المشكله ان انا لو كملت بالريت اوف انسولين بتاعي هدخل عين هيدخل في هايبوجلايسيميا، فلازم اعلي له هو البلاد جلوكوز بتاعه. طب ما اقلل الانسولين، يعني لازمته ايه ان انا اعلي بلاد جلوكوز؟ طب ما اقلل الانسولين واخلص وخلاص، اصل انا محتاجه الانسولين، محتاجه في ايه؟ عشان يظبط لي الاسيدوز. ما هو كل البلاوي دي حصلت عشان الانسولين مش موجود، فانا مش هقدر اقلل الانسولين دلوقتي خلاص. انا محتاجه وجود الانسولين علشان اظبط الاسيدوز واظبط الكيتونز، فلازم ايه اخلي الانسولين زي ما هو. عشان اخليه زي ما هو محتاج اعلي البلاد جلوكوز، يبقى هو بده عيان سكره ابتدى يهبط مني، دي مش حاجه كويسه، لان انا لان هو لسه اسيدوتك. ما هو لو الاثنين هبطوا مع بعض حلو، هقلبه سكوتينس ونخلص، لكن السكر ابتدى ينزل والاسيدوز لسه معلقه، ففي الحاله دي هضطر انا اعلي بقى، انا بايدي هعلي ايه؟ هعلي البلاد جلوكوز. ليه؟ عشان امنتين الانسولين دوز او الانسولين ريت اللي انا بديه العيان زي ما هو، علشان انا محتاجه الانسولين عشان اظبط بيه الاسيدوز بتاعت العيان، الانسولين اي في يعني. طيب في حاله ان الصوديوم بتاعي يبقى اعلى من 155، رجعنا تاني للهايبر اوزمولارتي، في حاله العيان ده يبقى عندي هايبر اوزمولر، يعني الصوديوم اعلى من 155 والاوزمولارتي اكتر من 340، يبقى في الحاله دي بعمل ايه؟ بستخدم هاف نورمال سلاين، مش بستخدم سلاين، بستخدم هاف نورمال سلاين. طيب تعالوا نشوف. طيب هنفضل مكملين الفلويد ثيرابي لحد امتى؟ هو المفروض كله يتصلح مره واحده، يعني الجلوكوز مع الاسيدوزس مع كله، يعني متوقعين لما الاسيدوز تتصلح والديهايدريشن تتصلح والعيان كان توليريت الاورال فيدنج ومفيش فوميتنج، في الحاله دي ممكن اوقف الايه الاي فلويدز. بس عموما هنقول دلوقتي سلايد كده لما اجي اقلب العيان كله على بعضه يبقى متصلح ازاي. اتكلمنا عن الفلويدز، اتكلمنا فيها عن ايه؟ اتكلمنا عن نوع الفلويدز، اتكلمنا عن كميه الفلويدز، واتكلمنا عن الريت بتاعها والديوريشن. طيب وانتوا اللي قلتوا احنا من الاول عايزين نصلح الديهايدريشن الاول، وزي ما انتوا قلتوا احنا عملنا. اتفضل. هو ده البروتوكول يعني، هو سلاين، ولما ينزل يبقى سلاين جلوكوز وما تغيرش ريت. لو كان شوك لاكتيت ريت، لو كان عيان شوك ومفيش عندك غير سلاين، مفيش عندك اديله لاكتيت ريت، غير كده لازم تمشي باللي احنا بنقول عليه خلاص، ما تحاولش تحمد يمين ولا شمال، مفيش ناس. هو ده البروتوكول، امشي عليه على طول. في الشوك ثيرابي بس لا يستخدم في تيكي خلاص، عيان شوك لسه ما شخصتوش وبتدي شوك ثيرابي اوكي ماشي، لكن غير كده هو سلاين او هاف نورمال سلاين في حاله الهايبر ناترين. اوكي اتكلمنا عن فلويدز، تعالوا ندخل على الانسولين اللي احنا هنديه. طيب انا المفروض ادي الدوز بتاعت الانسولين ازاي؟ 0.1 يونت بير كي جي بير اور، ده الدوز بتاع الانسولين. طب احسبها ازاي؟ سهل قوي، انا بحط 50 سي سي من ال 50 سي سي نورمال سلاين، بحط عليه 50 يونت من الريجولار انسولين، وفي الحاله دي كل سنتي هيبقى فيه 1 يونت من الانسولين، وابتدي ادي الريت بتاعه واحسب له الريت بتاعه هياخد كام. طيب ببتدي زي ما اتفقنا الانسولين ما بتديهوش اول ما اشوف العيان، ده بعد اول ساعه، انا مش مستعجله خالص على الانسولين. لان لو انا ما معيش قرايه بوتاسيوم العيان هيدخل في هايبوكاليميا وممكن يحصل له صادن ديث من هايبوكاليميا، فانا مش مستعجله عليه الا لما تطلع لي الستيت اوف ايه البوتاسيوم بتاعه. خلاص انا مديها محلقه محاليل ومديها المحاليل الحمد لله، هو لوحدها المحاليل بالمحاليل لوحده البلد جلوكوز هينزل. بعد اول ساعه ممكن يعني بعد اول خلال اول ساعه كده اكون طلعت قرايه المعمل وقال لي البوتاسيوم ايه، في الحاله دي هبتدي ان انا ادي الانسولين واعلقه بالطريقه دي. الدوز زي ما اتفقنا 0.1 يونت بير كي جي بير اور، بيتاخد كونتينوس انفيوجن لحد ما ايه مع البلد جلوكوز لحد ما نبتدي نقلبه سبكتينس. طيب هل الدوز دي ستاندرد ما اقدرش العب فيها خالص؟ لا طبعا ممكن اظبطها، افرض العيان فيري يونج وانفانت او نيو بورن ممكن ابتدي على دوز اصغر شويه هي 0.05 يونت بير كي جي بير اور. طب افرض الجلوكوز معلق معايا فيري هاي عمال يعدي ساعه ورا ساعه وهو معلق 400 400 400 ما بينزلش، ممكن ادبل الدوز بس شويه شويه يعني 0.15 او 0.2 يونت بير كي جي بير اور. اوكي طيب الريت اوف فول بلاد جلوكوز المفروض ان هو في رينج من 50 ل 100 ملي جرام في الساعه، في الساعه الواحده. طيب افرض ابتدى ينزل 150 في الساعه، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه، دي حاجه وحشه لان هتدخل على طول في برين اديما. خلي بالكم البلاد جلوكوز لازم ينزل بريت معقول اللي هو متفقين عليه ده من 50 ل 100. طيب معلق وما بينزلش يبقى هدبل الدوز بتاعت الانسولين. خلاص نزل بسرعه هقلل الدوز ده انسولين، مضطر ان اقلل الدوز ده انسولين علشان ايه ما ينزلش بسرعه، او ازود الجلوكوز بدل ما احط جلوكوز 10% يعني قدامي، والافضل طالما ان الاسيدوز لسه ما اتصلحتش ان انا ازود الجلوكوز مش اقلل من الريت اوف انسولين علشان اكوركت الاسيدوز. طيب هنفضل شغالين بالانسولين لحد امتى؟ طبعا لحد الجلوكوز ما يبقى ما بين 150 ل 200 والاسيدوز تكون اتصلحت، البي اتش اكتر من 7.3 باي كارب اكتر من 15، البيشنت كان تولريت الاورال فيدنج الجراديشن تبقى كوركتد، في الحاله دي هبتدي ايه؟ هبتدي اقلبه سبكوتينيوس وابتدي اوقف الفلويدز واخليه طبعا اتاكد ان هو ابتدى ياكل مفيش فوميتنج ولا حاجه. البوتاسيوم ثيرابي برضو انا لما ببتدي لازم قبل ما بحط البوتاسيوم على المحاليل لازم اكون متاكده من الستيت اوف بوتاسيوم بتاعت العيان دي، فعقبال ما تطلع لي النتيجه ممكن تكون مرض ساعة مش مشكلة، خلاص ما فيش مشكلة خالص، يعني هبتدي مع الانسولين يعني بعد ساعة كده تكون المعمل طلع لي النتائج هبتدي الانسولين والبوتاسيوم مع بعض. طيب البوتاسيوم لما بنحطه بيبقى 40 ملي مول في اللتر الدوز اللي احنا بحطها، المهم في الاخر انها بتبقى ما تزيدش عن 0.5 ملي مول بالكي جي بالاول، يعني هحط بوتاسيوم في الـ40 احيانا يبقى عيان هيبوكاليميك واضطر ازود لـ60 مش مشكله، المهم ان يكون الريت بر اور محسوب ما يزيدش عن 0.5 ملي مول بير كي جي بر اور. اوكي لا ما علي صوتك ما بسمعش كويس بصراحه مين. لا احنا بنقول احنا بنحط ملي مول في اللتر، يعني انت احسب بقى البريبريشن اللي عندك بوتاسيوم كلورايد اللي عندك قد ايه، المهم في الاخر ان اللتر يكون فيه 40 ملي مول. لو العيان هايبوكاليميك 2 احيانا بيبقى بوتاسيوم بتاع العيان 2 و1 وشويه كمان، طب عايز ازود اكتر 40 دي قليله عليا ممكن ازود اوصل ل 60 بس المهم يكون عندي الريت اللي انا بديه للعيان ما يزيدش عن 0.5 ملي مول بير كي جي بير اور. البايكارب بقى ندي بايكارب ولا ما نديش العيان اللي ايه؟ اديكي ايه؟ طبعا المفروض ان انا بدي بايكارب في حاله واحده بس، ان العيان البي اتش بتاعه يكون اقل من 7 او البايكارب يكون اقل من 5، يبقى البي اتش اقل من 7 او البايكارب اقل من 5، يعني ما يبقاش عيان البايكارب بتاعه 2 والبي اتش 7 اقول خلاص البي اتش بقى 7 فانا مش هدي بايكارب، لا بس بايكارب 2 دي قليله جدا ما ينفعش اكمل بيها كده، لازم ادي العيان ايه؟ بايكارب. او يكون عنده لايف ثريتنينج هايبركاليميا ومحتاج ادي بايكارب فور تريتمنت. الدوز بتاعته عباره عن ايه؟ 40 ملي ايكوفالنت بالام سكوير وبعلقها على مدى ساعتين على مهلي خالص، انما البايكارب شوتس دي ما تنفعش خالص في حالات الدي كي اي على طول بتدخل في برين ايديما، فممنوع منعا نهائيا ان انا ادي بايكارب شوتس لعيان. الانديكيشنز الوحيده اللي تخليني ادي بايكارب هو الاتي: البي اتش اقل من 7، البايكارب اقل من 5، او لايف ثريتنينج هايبركاليميا وبالدوز اللي احنا قلنا عليه. افرض في خلال الساعتين دول وانا معلقه له البايكارب عملت له بلاد جاز اكيد طبعا في النص هعمل بلاد جاز، عملت بلاد جاز لقيته اتحسن لازم اكمل ال 40 بالكوفيد بس ام سكوير؟ لا مش لازم، مش قران ما حلفتش عليه، خلاص العيان اتحسن وقف البايكارب. حلو قوي، ليه؟ لانه ممكن يدخل في برين اديما. الايه؟ معادله؟ لا لا مش بالمعادله، مالكش دعوه بالمعادله، يعني خلينا 40 بالايكوفلنت بالام سكوير تعلق على مدى ساعتين، سيبك من المعادله مش 1 تو 2 سي سي بير كي جي، خلاص؟ طبعا الفولو اب مهم قوي للكلينيكال ساينس، انا مش عايزه اطول عليكم لان الميعاد خلاص فات. هنشوف طبعا يهمني قوي الصوديوم ترند وانا ماشيه بيه، امتى اقلب العيان من طبعا اقلبه اورال ازاي؟ اتفقنا خلاص ان البي اتش تبقى ظبطت، يبقى الجلوكوز نزل اقل من 200 اقل من 300، البي اتش اتصلحت اكتر من 7.3، بايكارب اكتر من 15، العيان كلينيكالي بقى كونشس، تولريت الاورال فيدنج، خلاص هبتدي اقلب ايه؟ الانسولين من اي في للسبكوتينيوس، بدي اول دوز من الاي من السبكوتينيوس انسولين قبل ما اوقف الاي في انسولين قبليها بنص ساعة أو ساعة، وبعد كده ابتدي اوقف الايه؟ الانسولين. ليه؟ لان مجرد ما بوقف الاي في انسولين بيوقف الاكشن بتاعه immediately، فبالتالي انا محتاج اكون من قبليها مديه سبكوتينيوس ايه؟ طيب تعالوا نشوف اهم، يعني مش هنطول كتير، لكن اهم كومبليكيشن بتقابلنا في الدي كي ايه هي البرين اديما، ودي مصيبه لانها طبعا لو العيان حتى عايش من البرين اديما هيعيش بسيكولي برين سيكولي بسبب البرين اديما اللي جات له. طيب بنشخصها ازاي او ايه اللي يخليني اشك ان العيان ده في برين اديما عنده اي ابنورمال موتور او فيربال ريسبونس؟ دي كورتيكال بوتشر كرينيال نيرف بولسي ابنورمال نيوروجينيك ريسبيراتوري باترن جرانتنج تكبني الى اخره خلينا شوك. طبعا مطلعين دلوقتي حاجه اسمها زي الروماتيك فيبر كده ميجور كرايتيريا وماينور كرايتيريا فور دايجنوزيس اوف برين ايديما. ادي ميجور كرايتيريا زي altered mental state, sustained heart rate deceleration, incontinence, minor criteria vomiting, heading lethargy, diastolic blood pressure. Once ان انت تشك في برين اديما ما تبعتش العيان يعمل برين سي تي خلاص كده احنا بنضيع وقت. لو شكيت لا مش هنخسر حاجه ان احنا نعالج العيان من البرين اديما مش هنخسر حاجه نديله علاجه ايه احنا نديله مانيتور ده احسن من انك بقى ايه تقول لا لازم اتاكد الاول واعمل برين سي تي واشوف لا يعني انت تتعامل معاه ان هو برين قديمه وبعد كده نبقى نعمل سي تي براحتنا بعدين. طيب اهم حاجه في المانجمنت المانيتول خلاص اللي هو المانيتول 20% بدي من 2.5 ل 5 سي سي بير كي جي مانيتول بيتاخد على 20 دقيقه واستنى شويه نص ساعه ساعه العيان فاق كذابيه ما فاقش ممكن اعيد الدوز تاني. طبعا بالاضافه طبعا انا وانس ان حصل برين قديمه هريستريكت طبعا الفلويد انتيك خلاص و هنستريكت الفلويد انتيك ولو ما عنديش البرين اديما هدي الايه الهايبرتونيك سبات. اوكي ده كده ايه مانجمنت اوف دي كي. هسيب لكم ان شاء الله الهاند اوت مع الكوردينيتورز هنخلوها معاكم تساعدكم ان شاء الله في المانجمنت. شكرا لكم.